أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وإن يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو ذو الأسماء

فَلَمَّا

وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي يدك إلى جناحك واضم يدك إلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وللآخرة خير ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأعوذ ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر الله الله الله ما شاء الله وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله.